السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهل نكمل ما سبق في الآيات التي تكلمنا على أولها في الليلة الماضية، أو نتكلم على ما سمعناه في هذه الليلة؟ نعم، نعم، لعلنا نجمع بين الأمرين إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبق في الليلة الماضية ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. تفضل. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما نعم، نعم، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بتوجيه الخطاب إليهم بهذا الوصف الجليل الإيمان، الذي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن حقق الإيمان عقيدة وقولا وعملا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمرنا بذكره ذكرا كثيرا، وأثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل حال. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واعلم أن ذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. يكون باللسان كقولنا: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وتلاوة القرآن وما أشبه ذلك. هذا يكون بإيش؟ باللسان. ويكون بالقلب بأن يكون الإنسان دائما مع الله تبارك وتعالى بقلبه، يذكر الله تعالى دائما بقلبه، يذكر الله بعظمته ويذكر الله بكبريائه ويذكر الله بسلطانه. وذكر الله بالقلب أشد تأثيرا من ذكر الله باللسان. استمع إلى قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي بقلوبهم ذكروا عظمة الله، فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله تعالى بالجوارح، كل حركة تقرب إلى الله فهي من ذكر الله. هذه القاعدة، كل حركة تقرب إلى الله فهي من فعل الله. في الصلاة القيام من ذكر الله، الركوع من ذكر الله، السجود من ذكر الله، الجلوس في الصلاة من ذكر الله، كل حركة فهي من ذكر الله. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة والخطبة. وقول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي لما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك. إذن الذكر يكون بإيه الأخ؟ أحسنت، بارك الله فيك. يكون باللسان والجوارح والقلب. ذكر الله عز وجل مطلق ومقيد. مطلق يعني كل وقت، ومقيد يعني في حال معينة أو في زمان معين أو في مكان معين. انتبه، ذكر الله نوعان: مطلق ومقيد. المقيد إما مكان معين أو زمان معين أو حال معينة. طيب، عندما ندخل المسجد ماذا نقول؟ بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا ذكر، لأن الدعاء لا شك أنه ذكر. مقيد بإيه؟ بما كان. عندما نمر بالحجر الأسود حول الكعبة المشرفة نقول إيش؟ الله أكبر. هذا مقيد بمكان. عندما نصعد الصفا والمروة نذكر الله وندعو، هذا أيضا مقيد بمكان. مقيد بزمان. كأذكار المساء والصباح، أذكار المساء والصباح هذه مقيدة بزمان، وهي معروفة في كتب أهل العلم. مقيدة بحال. عندما يصيب الإنسان هم أو غم يذكر الله. ما من مؤمن يصيبه غم فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا فرج الله عنه. هذا مقيد بإيش؟ بحال. مقيد بحال عندما يهم الإنسان بالأمر ويشكل عليه ويتردد فيه، ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين، فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء، وهو معروف. هذا مقيد بإيش؟ مقيد بحال. مقيد بحال. كذلك أذكار النوم، إن شئت أقول مقيد بحال وإن شئت أقول مقيد بزمان. وإذا جاء ذكر مطلق وقيده الإنسان بحال أو مكان أو زمان لم ترد به الشريعة صار بدعة، لا من حيث أصله ولكن من حيث تقييده بهذا الزمن أو بهذا المكان أو بهذه الحال. لأن العبادات يا أخواننا، العبادات مقيدة بما وردت به الشريعة في أصلها ووصفها. فمثلا لو قال قائل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشروعة في كل وقت، قلنا نعم أو لا؟ نعم. فأراد أن يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل، صار إذا قدم الأكل قال بسم الله اللهم صل على محمد، ماذا نقول له؟ أصاب أو أخطأ؟ أصاب أو أخطأ بأي شيء؟ أخطأ في بسم الله، أصاب في اللهم صل على محمد، العكس أصاب في بسم الله وأخطأ في اللهم صل على محمد. أفهمت؟ مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، مشروعة كل وقت. طيب، إذن الأمر بالذكر عام لذكر الله في القلب والجوارح واللسان، ثم إن الذكر نوعان، نوع مقيد ونوع مطلق، والنوع المطلق لا يمكن أن تقيده إلا بدليل من الشرع. اذكر الله ذكرا كثيرا، هل هو يعني مقيد 100 1000 2000 3000؟ لا، لو تبقى تذكر الله دائما فإن ذلك من ذكر الله. وفي الحديث في الرجل الذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واعلم أن الإنسان كلما أكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه اطمأن قلبه وانشرح صدره ونسي كل شيء من الدنيا، بقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردت طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب العيش فعليك بذكر الله. لو سألنا السائل قال إنه طالب علم، فهل طلب العلم من ذكر الله؟ فما الجواب يا أخ؟ ما الجواب؟ ما هو من ذكر الله؟ ما هو الذي من ذكر الله؟ أنا سألت عن طلب العلم، أين ذهبت؟ استرح، بارك الله فيك. إذن طلب العلم من ذكر الله لا شك، بل هو من أفضل الذكر. وطلب العلم الشرعي بنية صالحة، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء، كلام من إمام أهل السنة رحمه الله، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله كيف تصح النية؟ قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذه نية صالحة. ولهذا نقول إن طالب العلم حينما يفتش الكتاب ليطالع فيه فهو ذاكر لله، حينما يردد محفوظاته فهو ذاكر لله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله. فنقول العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن العلم تحتاج إليه الأمة الإسلامية كلها، ولأن العلم يدخل في كل أحوال المسلمين من عبادة ومعاملة وأخلاق وغيره. الجهاد في صد الأعداء لتكون كلمة الله العليا، هذا من حيث العلمين باعتبار ذاتيهما. أما باعتبار كل شخص بعينه فقد يأتينا رجل ويقول أيما أفضل لي، العلم أو الجهاد؟ فنقول الجهاد. ويأتي آخر يقول أيما أفضل لي، العلم أو الجهاد؟ نقول العلم للاختلاف. لو جاءنا رجل قوي البدن قوي العزيمة شجاع وهو في العلم ضعيف، حفظ ردي وفهم أردى وجلد على العلم أقل، ماذا نقول له؟ جاهد ولا تعلم؟ جاهد. طيب بالعكس، رجل جاهل ضعيف البدن وليس بشجاع، لكن عنده حفظ وفهم وجلد على العلم قوي جدا، ماذا نقول له؟ الأفضل العلم. طيب، فإن تساوى الأمران، يعني لم يجد مرجحا لهذا ولا لهذا، فالعلم، فالعلم، العلم الناس يحتاجون إليه. طيب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ومنه ما أشرنا إليه أخيرا طلب العلم، وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه في أول النهار وفي آخر النهار، والتسبيح أن يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهنا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. من يعرفهما؟ اليد اليسرى لا نقبلها يا رجل. نعم، بارك الله فيك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هما خفيفتان على اللسان، هما ثقيلتان في الميزان، هما حبيبتان إلى الرحمن. يا أخي، هذا الثواب لهذه لهاتين الكلمتين تجعل الإنسان لو بقي طول زمنه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكان الزمن رخيصا بالنسبة لهاتين الكلمتين وفيهما هذا الفضل. ما فضلهما؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله، أحسنت. هاتان الكلمتان متى قلتهما فهذا ثوابهما. جيد، استمع. سبحوه يعني قولوا سبحان الله، ومن أفضل التسبيح هاتان الكلمتان. هناك تسبيح مقيد في الصلاة، أدبار الصلوات المكتوبة، وهو أربعة أنواع. الذكر المقيد بعد الصلاة المكتوبة أربعة أنواع: أن تقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. كم هذه؟ هذه 30. هذا نوع. النوع الثاني أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فيكون المجموع 99، وتختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذي لا يعرف غالب الناس سواه. النوع الثالث أن تقول سبحان الله 33 سردا، الحمد لله 33، الله أكبر 34. كما الجميع؟ 100. الرابع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم يكون الجميع؟ 100. كل هذا ورد. فإذا كنت ضبطت ذلك فقل هذا مرة وهذا مرة، لأن العبادات الواردة على أنواع مختلفة ينبغي للإنسان أن يقول هذا النوع مرة وهذا النوع مرة، حتى يحفظ السنة ويعمل بكل ما ورد فيها. طيب من التسبيح سبحوه بكرة واصيلا من التسبيح الصلاة، الصلاة من التسبيح لأنها تتضمن التسبيح ولأنها تنزيه لله عز وجل نفس الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، قالوا إن هذا إشارة إلى الصلوات الخمس. واعلم أن أفضل الصلوات الخمس صلاتان الفجر والعصر، قال فيه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر برد الليل والعصر برد النهار. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما التي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها؟ قبل غروبها العصر. يا أخي هذا ثواب عظيم، إذا حافظنا على هاتين الصلاتين مع المحافظة على الصلوات الأخرى هذا الثواب ما هو؟ النظر إلى الله عز وجل. سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا التشبيه لتحقيق رؤية الله عز وجل لا لتشبيه الله بالقمر، حاشا وكلا، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن شبه الرؤية بالرؤية لتحقيقها، لأن كل واحد لا يشك في رؤية القمر، لكن لا يقع في قلبك أن الرب مشابه للقمر أبدا. الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يقع في قلبك التمثيل إطلاقا من عقيدتنا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالعين في جنة النعيم، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، رؤية حقيقية. ولكن هل إذا رأينا ربنا عز وجل، ونسأل الله ذلك، هل إذا رأينا ربنا ندركه؟ لا، ما نحيط به، لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واعلم أن الله تعالى أضل قوما فأنكروا أن يرى الله عز وجل، وقالوا لا ينكر رؤية الله، بل إنهم تجرؤوا وكفروا من يقول إن الله يرى، والعياذ بالله. سبحان الله، أننكر أن الله يرى وهو الذي أخبر عن نفسه بذلك؟ أننكر أن يكون أن يرى والذي أخبر بذلك رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيمكن لمؤمن أن يشك في خبر الله ورسوله؟ لا. في القرآن الكريم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وجوه يومئذ ناظرة حسنة بهية جميلة إلى ربها ناظرة. وما هو آلة الرؤية في الوجه؟ الأنف، الفم، الخد، الجبهة، وش اللي بقي؟ العين. العين، ولهذا جاء التصريح بذلك إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا معاينة، واضح جدا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من يكتب لي ناظرة الأولى وناظرة الثانية؟ يعني من يعرف كتابة الأولى والثانية؟ تفضل. الأولى بالضاد والثانية بالضاء، صح تمام، لأن الأولى من النظارة وهو الحسن، وهي الحسن، والثانية من النظر وذلك برؤية العين. طيب اسمع، هذه آية من القرآن، وقال الله عز وجل في سورة المطففين حين ذكر الفجار وما لهم من العذاب، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ ذلك اليوم لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، لأنه لما حجب هؤلاء في حال الغضب لازم أن يكون هؤلاء يرونه في حال الرضا، ولو كان الكل محجوبين عن الله لم يكن لتخصيص الحجاب عن هؤلاء فائدة. وهذا استدلال واضح من الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي، وناهيك به فهما ومعرفة. كم آية؟ كم ذكرنا من آية؟ كم ذكرنا من آية؟ أنا عندكم الآن ما فات شيء. كم آية؟ آيتين. الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والثانية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية الثالثة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. في هذه الآية دليل على أن الله يرى. كيف ذلك؟ لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية، ولو لم تكن الرؤية موجودة لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار، والله عز وجل يقول لا تدركه. فنفي الإدراك دليل على وجود إيش؟ الرؤية. وهذا واضح. ومن العجب أن من له هوى فهم من هذه الآية نفي الرؤية. الله أكبر، الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية التي تسمى الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجمة، وهي نونية من أحسن القصائد، قال وسل العيادة من التكبر والهوى. سل العياد من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، الاستكبار والهوى. كيف يقال إن الآية الكريمة لا تدرك الأبصار فيها دليل على نفي الرؤية؟ لا يقول هذا إلا صاحب هوى، وإلا من تعمل القرآن على وجه صحيح متجلد من الهوى فإنه يتبين له أن في هذه الآية دلالة واضحة على إثبات الرؤية. طيب ثلاث آيات. الآية الرابعة قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين أبناء سيبوي يعرضون لنا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ ما في أحد؟ نعم تفضل. اجمالا للذين احسنوا جاءوا المجهول. نعم ماشي. احسنوا صلة الموصول. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ألا يمكن أن تقول الحسن مفعول أحسن؟ لو قلت الحسن مفعول أحسن، نعم مثلا لو قال قائل الحسن مفعول أحسن يعني للذين فعل الحسن، نقول هذا القول لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم تتم الجملة لفقد المبتدا، فحينئذ نقول الحسنى مبتدا مؤخر تتعين. أحسنت بارك الله فيك. جيد. ينبغي أن يكون هؤلاء كلهم تلاميذك، تلاميذك. طيب استمع. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجه الدلالة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس بمعنى كلام الله فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، بأنها النظر إلى وجه الله، وهو أعلم الخلق بمعنى كلام الله لا شك، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، لا يمكن أن يفسر المعنى معنى القرآن بغير ما أراد الله، وهو أفصح الخلق، أفصح الخلق، لا يمكن أن يكون في كلامه إلباس ولا إلغاز، وهو أسلم الناس وأصفى الناس إرادة لهدى الخلق. أتوافقون على هذا؟ صلى الله عليه وسلم لا شك قال الزيادة النظر إلى وجه الله. ومن ذلك من الآيات قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المطففين على يقول في ثواب الأبرار على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. وش ينظرون؟ أول ما يدخل فيها النظر إلى وجه الله لقوله في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لو نازع منازع وقال الآية هذه ما فيها دلالة لأنهم ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، قلنا وأول ما يدخل في ذلك النظر إلى وجه الله لقوله في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه خمس آيات من القرآن من كلام الله الذي هو أعلم بنفسه من خلقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كشف هذا بأبين وأوضح قول، والأحاديث عنه في ذلك لا أقول كثيرة ولا أقول مشهورة بل أقول متواترة. الأحاديث في رؤية الله عز وجل يوم القيامة متواترة، والمتواتر عند علماء الحديث يفيد إيش؟ العلم اليقيني. هنا بيتان في ذكر بعض المتواتر، من يحفظهما؟ تفضل. لا ورؤية، ورؤية شفاعة. بارك الله فيك. جيد. أقول الآن وأختبركم في حفظها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مرتين. الثالثة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الأخ حفظتها؟ أنا أتكلم بالعربية ما أعرف إلا العربية. ها والحوض ومسح خفين وهذه بعض. بارك الله فيك جيد. طيب نريد أي آخر. أحسنت بارك الله فيك. الشاهد من هذين البيتين قوله ورؤية، وهذان ذكرهما الحافظ بن حجر رحمه الله. طيب إذن الرؤية ثبتت بالقرآن وإيش والسنة وإجماع الصحابة، إجماع الصحابة. كيف علمنا إجماعهم؟ وهذه التي وهذا الذي سأقوله إن شاء الله خذها قاعدة، خذه قاعدة. علمنا إجماع الصحابة بأن الصحابة قرأوا القرآن وقرأوا الأحاديث، ولم يرد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء في القرآن. فإذا لم يكن علمنا أنهم إيش مجمعون، لأن لو كان عندهم خلاف لذكروه. فمثلا هل جاء عن أحد من الصحابة نفي رؤية الله عز وجل؟ ما جاء أبدا. إذا كان لم يجيء وهم يتلون الكتاب ويقرؤون السنة علمنا أنهم مجمعون على ما دل عليه الكتاب والسنة. واضح يا جماعة؟ وهذه خذها قاعدة معك في بقية الصفات، صفات الله عز وجل. بقية صفات الله الواردة في الكتاب والسنة أجمع الصحابة عليها لأنه لم يرد عنهم مخالف. فخذها قاعدة تنفعك في مجادلة أهل التحريف والتعطيل. والشيء بالشيء يذكر. وفي الليلة الماضية وقفنا على شيء قلنا إننا سنعيد الكلام عليه في الليلة المقبلة مما يتعلق بالصفات. تذكره؟ إيش؟ إيه؟ لا، في ما يتعلق بالصفات. فسنة آخر مسألة تكلم عليها البارحة. ها؟ اسمع، على كل حال هذا طرف منها. إيش؟ لا لا. إيش؟ أي لا. طيب يا أخواني آخر مسألة تكلمنا عنها هي مسألة العلو، علو الله عز وجل. علو الله سبحانه وتعالى قسمان، يعني قسمين أو نوعين كما تحب. علو وصفي بمعنى أنه عال بصفاته، أن صفاته كلها عليا، وهذا متفق عليه بين المسلمين. لا أحد يقول إن صفات الله فيها نقص. انتبه، هذا النوع علو الصفة أجمع عليه المسلمون فيما نعلم، ولا يمكن أن ينكره أحد. دليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف. وهل المثل يأتي بمعنى الوصف؟ نعم يأتي. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أي وصفها. طيب هذا العلو متفق عليه بين المسلمين، ولا أعلم أحد خالف فيه. الثاني العلو الذات، يعني أن الله نفسه فوق كل شيء. أخونا أن الله تعالى فوق كل شيء، هل ذهب عنك النور؟ نعم، اقرب شوي عن العمود، اقرب عن العمود شوي، اسمع. أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء، هذا النوع أو هذا القسم من العلو أنكره بعض الناس الذين يستقبلون قبلتنا وينسكون نسكنا. قالوا الله ما يمكن يكون فوق كل شيء. ثم انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن الله سبحانه وتعالى نفسه بكل مكان، بكل مكان، في السطح، في الأسفل، في الطاهر، في القدر، في كل مكان.